وَمَا كَانَ أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين